التي لا تحصى. وقل أيضا سلام على عباده الذين اصطفى، أي وعليك بالدعاء، وادعوا جميعا دوما بالسلام في الدارين، أي بتمام الأمان والاستقرار والرحمة والخير والحب والسرور والرضا والسلامة من أي سوء وشقاء قولي أو فعلي على عباده الذين اصطفى، أي الذين اصطفاهم، أي اختارهم، أي اختاروهم أولا الإيمان به والعمل بأخلاق دينه الإسلام، فاختار لهم بالتالي ما اختاروه وشاءه ويسره لهم. وهذا الدعاء بالسلام يكون للرسل الكرام الذين اصطفاهم الله تعالى ليكونوا مبعوثين منه للناس، ليعلموهم الإسلام وإمامهم وخاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين بذلوا كل جهد ممكن لتوصيل أمانة الإسلام للبشر، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تماما في دنياهم وأخراهم، وصبروا تماما تمام الصبر على ذلك، وتحملوا كل أذى ما استطاعوا. برجاء مراجعة الآية 33 و34 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن كيفية اصطفاء الله للرسل. ويكون الدعاء بالسلام أيضا لكل المسلمين عموما، السابقين الأموات والحاليين الأحياء منهم ومن يموت والقادمين، حتى يعم السلام وتعم السعادة التامة على الجميع في الدارين. قوله تعالى: الله خير أما يشركون، أي هذا سؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي وقل أيضا: هل عبادة الله تعالى خالق الخلق ومالك الملك القوي المتين المعين الناصر القادر على كل شيء الكريم الرزاق الوهاب الودود الرحيم والذي له كل صفات الكمال الحسنى والذي بعبادته أي بطاعته تتحقق السعادة التامة في الدنيا والآخرة، هل هي خير أي أفضل أم عبادة ما يشركون به في العبادة غيره تعالى من آلهة يدعونها هؤلاء المشركون كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها، لا تضر ولا تنفع أي أحد بأي شيء، حيث هي لا تستطيع نفع ذاتها أو دفع الضرر أو دفع الضرر عنها، فكيف بغيرها؟ كيف يكون العابد وهو الإنسان أقوى أحيانا أو كثيرا من المعبود الذي يعبده إذا كان مثلا صنما أو حجرا أو شجرا أو غيره، ولو لجأ إليه أو سأله شيئا أو عونا لم يسمع ولم يجب ولم ينفعه بشيء؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه قطعا بلا أي شك لا توجد أي مقارنة بين الخالق والمخلوق، بين الكمال والنقصان، بين الخير والشر، بين السعادة والتعاسة.